وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به فآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف. هذا كله سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى على نحو مختلف عن هذا النحو الذي نحن فيه. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يتعين أن يكون المراد به فآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه عن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى. ولذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، أنا من الذين يعلمون تأويله، فرضي الله تعالى عنه. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، هذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته ونجهل حقيقته التي هو عليه، هذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. هذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم واتبعوا الهوى، فأتوا بالمعنى الثالث للتأويل على نحو من الأنحاء، وصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي. إن شئت قل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضي. هذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل، والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم كان على خلاف ظاهره، فدمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، ليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل على التأويل دليل صحيح كان باطلا مذموما، وكان جديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، هذا هو المراد، فتأويله إلى معنى استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وما قربه به إلينا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سيأتي مبسوطا في كلام الشارح رحمه الله تعالى